جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا وجد ماء في إناء وسكبت امرأة جزء منه في إناء آخر لطهارتها دون أن تأخذ منه بيدها مباشرة أو بوعاء، هل يعتبر الماء المتبقي في الإناء الأول فضل طهور المرأة وهل يدخل في النهي؟ لا يعتبر فضل طهور إلا إذا كان السكب تطهيرا، وليس المراد بحديث النهي عن فضل طهور المرأة إلا إذا كان متبقيا من الفعل وهو الانتزاع كما لا يخفى. أما لو أخذت من إناء فصبت في إناء آخر ثم كان الاغتسال بالإناء الثاني فالحكم للماء الثاني لا للماء الأول، والفضلة للماء للوعاء الثاني لا للوعاء الأول، والله تعالى أعلم.